السؤال الأول عن شبكة ليبيا السلفية. يقول السائل: امرأة يريد أبوها مخالفة زوجها بأن تنزع نقابها وتخرج العمل بدعوى أنهما سهرا على تدريسها ولهما الحق في جني ثمار هذا التعب، وبحجة أن في ارتداء النقاب اختلاف وجوبها بين العلماء، فماذا عليها؟ بارك الله فيك، هذا كلام سيء. إنما أجر تعبهم في هذه البنت وتربيتها عند الله، يدركونه يوم القيامة أجرا عظيما، ولا يجوز لهما أن يرغماها على نزع الحجاب، فهذا أمر محرم، لأن الحجاب أمر من الله تعالى وطاعة لله تعالى، وهو واجب، وما هناك خلاف بين أهل العلم الثقات في هذا الأمر، وأنما الخلاف مع ضعيفي العلم الضلال، فلا ينبغي هذا الفعل. والمرأة إذا تزوجت خرجت من طوع أهلها، لأن الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء، فتصبح تحت قوامة الرجل، ولا يجوز لها أن تطيع والديها في هذا الأمر. نسأل الله السلام والعافية.